بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب صلاة في مسجد قباء ثم في فضل المدينة وسكناها، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية: فيصلي فيه ركعتين. رواه البخاري ومسلم. في رواية البخاري والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعل أن يأتيه كل سبت أيضا. وربما كان هذا متيسر للرسول صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن يأتي الإنسان مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين. وعن عمرو بن سعد وعائشة بنت سعد سمع أباهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما يقول: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. رواه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرطهما. هذا وقوف على سعد رضي الله تعالى عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضل المسجد الأقصى بالإضافة إلى المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقصد الإنسان بالسفر مسجد قباء، ولكن يزور مسجد قباء تبعا لزيارة المدينة، وإنما يقصد بزيارة المدينة زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يجوز أن ينوي زيارة القبر بالسفر، وإنما يزور القبر تبعا لزيارة المسجد وتبعا لزيارة المدينة. وهذا هو الصحيح الذي بينه غير واحد من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الإمام مالك: أكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن ذلك لم يرد عن السلف، وإنما كانوا يقصدون زيارة المسجد. كثير من الناس يظن أن الحج مشروع لزيارة النبي كما يقولون صلى الله عليه وسلم، ويرون أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغاية المقصودة، وليس كذلك قطعا، إن هذا أمر في منتهى الخطورة، يعني يجعل سفره ربما ليس فيه ثواب، غايته أن يغفر له بجهله، بل ربما يأخذ ذنبا على ذلك. فلابد أن يكون الغرض من الحج يعني قصد بيت الله الحرام، وأما زيارة المدينة فهو ينوي بها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور بعد ذلك أو مع ذلك قبره صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقبور الصحابة في البقيع، ويزور مسجد قباء ويزور سفلاء أحد، وليس يقصد ذلك بالسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد جنازة بالأنفاق في دار سعد بن عبادة، فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له: أين تؤم أبا عبد الرحمن؟ قال: أؤم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف. في أصلا مسجد قباء القبيلة أو البطن من القبيلة من الخزرج التي بني المسجد عندها هم بنو عمرو بن عوف، فقال: أم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف يعني مسجد قباء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى فيه كان كعبد عمرة. وقد سبق هذا الحديث كشاهد، سبق هذا المعنى من حديث السابقة، رواه ابن حبان في صحيحه. قال الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد وما يدي معقيق. وادي العقيق هو الوادي الذي به الميقات الذي هو ذو الحليفة، يسمى وادي العقيق. وأحد هو الجبل الذي في شمال المدينة، الجبل الذي يبدو للنظر إذا خرج من الجهة الشمالية فهو في شمال المدينة المنورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم والترمذي. اللأواء يعني شدة الضيق، هذا يدل على أن المدينة ليست يعني بمحل الأرزاق الواسعة التي يبحث الناس عنها في الدنيا. الله عز وجل جعل من يصبر على شدة الحال في المدينة ويظل مقيما بها كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في المجاورة في مكة والمدينة، فقال أبو حنيفة وطائفة: تكره المجاورة لمكة، يعني خوفا من فعل السيئات فيها، فإن الله تعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكره أن يظل الإنسان مقيما مكة خوفا من أبو حنيفة، خوفا من مضاعفة السيئات. قال وطائفة، قال إنه أحمد: وطائفة لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب، وإنما كرهها من كرهها لأمور، منها خوف الملل وقلة الحرمة للأنس، كان لما يأنس بمكان ويتعود العادة دي بتخلي الإنسان يفقد تعظيم الحرمة ويستهين ربما ويعيش حياته العادية بقى ويهزر عالي ويرتكب ربما يغتاب وينم، فخافوا عليه من ذلك. اللي بيجي من بعيد يظل معظما ايه الأمر، اللي قاعد جنب الكعبة على طول بيتعود عليها، لكن اللي جايلها من بعيد بقى هايل الأمر. يقول: منها خوف الملل وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. احتج من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها، فتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك. والمختار أن المجاورة بهما جميعا مستحبة، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحظورات المذكورة في غيرها، وقد جاور بها خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحظورات وأسبابها. لكن الإقامة في مكة أو المدينة لغير الملتزم بلاغ شريف، إنسان يعني يكون فاسق ولا فاجر في أرض مكة أو في المدينة فهو على خطر عظيم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم. اللأواء هي شدة الضيق. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، اللي هي الحرتان طرفاها وهما حجارة سود على أطراف المدينة، قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، لو الشجر شجر خمط، وكل شجر لا كل شجر ذو شوك، كل شجر ذو شوك، الأولى الأشجار التي ليس لها شوك، شجر الشوك هذا لا فائدة منه وقد يؤذي. ومع ذلك فقال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، حمام أو كل الصيود بقى من غزلان أو غيره. طبعا لما كانت المدينة في ذلك الوقت يعني في أرض فضاء حولها تكون فيها صيود، لكن دلوقتي أكثرها الحمام والجراد اللي ممكن يتفاجئ يعني، لكن الغزلان مثلا أو الجباء أو نحو ذلك تكاد لا توجد، أو الحمار الوحشي مثلا، كل هذه لم يعد لها توارد، المدينة ليست تعيش. قال: أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. زاد في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم. وهذا من آيات الزمان، من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، إذ أن من استحل المدينة أهلكه الله عقيب استحلاله لها مباشرة. فمسلم ابن عقبة الذي كان اسمه مسلم ابن عقبة وسماه الماء مسلم، الذي أرسله يزيد بن معاوية لرد أهل المدينة عن خلعه، فإن أهل المدينة اتفقوا على خلع يزيد بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وذلك نحو يعني بعد مقتل الحسين بن علي وانتشار الشائعات حول سلوك يزيد، اتفق أهل المدينة على خلع يزيد، فاجتمعوا عند المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كل منهم يعني يخلع كما يقول ابن كثير رحمه الله، يخلع هذا عمامته ويقول خلعت يزيد كما اخلع عمامتي هذه، واخلع الاخر نعله ويقول خلعت يزيد كما اخلع نعلي هذه، حتى اجتمع كوم من العمائم والنعال عند المنبر، فخلعوا يزيد وطير لهم يزيد مسلم ابن عقبه، وامره اذا غلب عليهم ان يدعوهم الى الطاعه، فإن أبوا أن يدخل المدينة عليهم وأن يستريحها بمعنى يكسر فيهم القتل الحمد لله. وبالفعل قد وقع وقتل في هذه الوقعة، وقع في الحرة المشهورة جماعات من أبناء الصحابة والتابعين، جماعات كثيرة جدا، وبعض الصحابة قتلوا في هذه الوقعة أيضا، واستحلت المدينة استريحت وانتهكت بها الحرمات، فما مضت أيام يعني ومرض هذا المسلم على نفسه، ولما ذهب الى مكه يزيد عبد الله بن الزبير مات في الطريق بسرعه، ولم تمض ايضا الا فتره وليده ومات يزيد بن معاويه، صدقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يريد احد اهل المدينه لسوء الا اذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في النار. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أهل المدينة في زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف. الأرياف جمع ريف، وهو ما قارب المياه في أرض الأعراب، وقيل هو الأرض التي فيها الزرع والخصب، وده الأظهر يعني. ينطلق إلى الأرياف إلى الشام والعراق ومصر. قال: ليأتين على أهل المدينة في زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء، فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون لأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه أحمد والبزار واللفظ له ورجاله الجرس. وأما من سافر من الصحابة من المدينة للجهاد ولتعليم العلم فليس داخلا في هذا الترغيب في البقاء في المدينة، فإنهم إنما انطلقوا منها بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدينة يخرج منها مجاهدا، ويرسل صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين يعلمون الناس الدين، فدل ذلك على أن البقاء بموضع يدعى فيه إلى الله ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر خير من مجرد البقاء بالمدينة للتعبد بها. وأما المذموم هو من تركها طلبا للرخاء الدنيوي، وتحمل لأهله يعني حملهم معه طلبا لسعة الأرزاق الدنيوية. وإلا فقد خرج معاذ وحذيفة وأبو الدرداء وعبد الله بن مسعود وجماعات من الصحابة رضي الله عنهم، وبأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وغيرهم خرجوا لتعليم الناس الإسلام وتأسيس قواعد الدين في المشارق والمغارب. وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون. البث هو سرعة السوق أو شدة السوق للإبل. قال: فيأتي قوم يرسون فيتحملون لأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يرسون فيتحملون لأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يغسون فيتحملون لأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه البخاري. هذا من معجزات النبوة الظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح هذه البلاد وقد فتحت كذلك، وانطلق الناس منها أو كثير من الناس رغبة في الريف والرخاء، وإن كان فضلاء الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا إنما قالوا من أجل تعليم الناس الدين وجهاده في الله. فعن أبي سيد السعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا على وجهه، اجعلوها على وجهه، واجعلوا على قدميه من هذا الشجر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، يقول لأنهم لا يجدون أن يكفنوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من نمرة لا تكفي لتغطية جسمه كله، وشدة الحال كانت شديدة فعلا، ليس إنهم أتواب ليكفنوا شهداءهم فيها. فذلك كان مصعب بن عمير رضي الله عنه فيضطرون إلى أن يجعلوا على رجليه يعني الشجر والإبس والحشيش. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا أو قال مراكب، فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا، فإنكم بأرض حجاز جلوبة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. حجاز يعني أرض فيها جبال و نحو ذلك، جذوبة ليست لأرض زرع. من رسول الله حدد الأرض الحرام فيها ما بين الحرتين، ودي لغاية النهاردة ما زالت ضمن الحدود دي، يعني مع رغم اتساع المدينة فهي ما زالت داخل حدود الأرض الحرام. زي ما قلنا بكده ما يصحش ان يقال حرام الا على حرم مكه وحرم المدينه، ما ينفعش تقال حرم بيت المقدس ولا الحرم الابراهيمي ولا غير ذلك. الفضل ده في اللي ما بين اللبتين. وعن عمر رضي الله عنه قال: غلا الشعر بالمدينه فاشتد الجهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا وابشروا فاني قد باركت على طاعكم ومجدكم، وكلوا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة في الجماعة، فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه البزار بإسناد جيد. وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائن، فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه؟ قال: نعم، عن المدينة سمعته يزعم أن يقول أنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض فتحاتها، فيخرج إليها رجال يطيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاج أو عمارا، فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع فذاهب وقاعد، حتى قالها مرارا: والمدينة خير لهم لا يثبت فيها أحد، فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت، إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد وروايته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. والواحد يختار يموت ازاي، ولكن المعنى ايه؟ ان يظل ايه؟ مقيما. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. ومثله من روايه الصميته امراه من بني ليث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ان لا يموت الا بالمدينه فليمت، فانه من يمت بها تشفع له او تشهد له. ذلك عمر رضي الله عنه سأل الله الشهادة وموتا في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم. وله شهادة متعددة من حديث سبيعة الإسلامية وامرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح. وقال هنقول الحديث ده ضعيف عشان نبين ضعفه. عن حاطب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرني بعد موتي فكأنما زرني في حياتي ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. رواه البيهقي عن رجل من أهل حاطب لم يسميه عن حاطب. حديث فيه رواه مجهول وحديث ضعيف لا يثبت. وإلا فكم من زنديق وفاجر مات بالحرمين وكم من المنافقين أيضا مات بالمدينة. فليس كل من مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين. هذا مما جرأ الكثيرين على أن يرتكبوا الحرمات في الحرم بمعنى أنه إذا مات بالحرم فهو مغفور له كما كان يقول بعضهم صف واسعة وأعمل التسعة. صف واسعة وأعمل التسعة يعني أعمل التسعة الكبائر وصف واسعة ده خلاص والعياذ بالله. فهذا كله مما جرأ الجهلة والفجر على ذلك رغم تضاعف سيئته. ومثله من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حديث أيضا ضعيف. قال الحافظ وقد صح عن غير ما صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوباء والدجال لا يدخلان المدينة. هذا صحيح ثالث أن الدجال لا يدخل المدينة وأن الوباء والطاعون لا يدخل المدينة. والدجال لا يدخل مكة أيضا لكن الوباء والطاعون لا يدخل المدينة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأرض الحرة عند بيوت السقيا ثم قال إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك إبراهيم لمكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما بها من وباء بخم موضع قريب الجحفة. اللهم إني حرمت ما بين لبتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرام. خم غيظة ما بين الحرمين قريب الجحفة لا يولد بها أحد فيعيش إلى أن يحتلم إلا أن يرتحل عنها لشدة ناريها من الوباء. الحمى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أظن أن غدير قم مضافا إليها. غدير قم ده مكان بين مكة والمدينة فهي أصلا المكان ده اللي هو الجحفة. الجحفة نفسها عامتها قد هجرت إلا لا يبقى فيها إلا بقايا قليلة جدا من المكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انقل حماها حمى المدينة إلى الجحفة. وذلك أن المدينة كان فيها سعر وباء وحمى لكل من يسكن بها والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعا لهم بذلك لأن أهل مكة من المهاجرين لما أتوا المدينة استوطموها وأصيبوا بأنواع الأمراض لأن المدينة كانت وبيئة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا في كرب شديد لأجل فراقهم مكة ومكة كانت حبيبة إليهم فضلا أنها أحب بلاد الله إلى الله. ففي هناك حب فطري لهذه الأرض لدى كل مسلم بل لدى كل إنسان لو أزيل عنه حجاب الذنوب والمعاصي والشرك والكفر. فإن الله جعل هذه القلوب جعل كل بلد مربوطة بهذه الأرض أرض الحرام فكيف هي وطنهم أصلا. فصار لهم كرب شديد يعني في بعدهم عن مكة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المدينة وأن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة وأن ينقل الوباء إلى خم أن ينقل الوباء إلى الجحفة. وبالفعل صارت المدينة طيبة وصار جوها لا يمرض به أحد بحمد الله تبارك وتعالى. وفعلا الجحفة هذه أو الخم جوار الجحفة لا يعيش بها أحد من شدة وبائه سبحان الله معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. وفي الحب يعني الصاع المد مش مقصود به الصاع المد، مقصود به الحب الذي يكافئ، فإذا بارك الله فيه كفى القليل منه كثيرا من المال. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وأنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. أول ما يطلع الثمر يجيبه تبركا للنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو فيه البركة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالبركة مضاعفة، ضعف ما في مكة من البركة في الطعام والثمار والحبوب. رواه مسلم. قوله: في صاعنا ومجينا، يوجد في طعامنا المكيل بالصاع، ومعناه أنه دعا لهم بالبركة في أقواتهم جميعا. سيدنا إبراهيم دعا لهم في أهل مكة في الإيه؟ في اللحم والماء. وزيك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. في بعض الروايات صحيح مسلم أو أشد. ومن هنا رأى الإمام مالك رحمه الله والله أعلم أن المدينة أفضل من مكة، والصحيح أن مكة أفضل، لأن هنا متردد، وهو أنهم يحبون المدينة لأجل أن يتوافقوا فيها، ولكن مكة أفضل. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها لنا، صححها لنا صحيحة بعيدا عن الولاية، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالبصرة. رواه مسلم. وقيل إنما دعا لنقل الحمى إلى الجحفة لأنها كانت إذ ذاك دار اليهود، ولكن ظل هذا المكان والقم ما إلى يعني بعد ذلك ظل فيه الحمى الوبيلة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت في سعر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك يا أهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأنا أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في طائهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد قوي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفس محمد والذي نفسي بيده، ما من المدينة شيء ولا شعب ولا نقب دولين الجبال إلا عليه ملكان يحرسانها. رواه مسلم. ولذلك نحن مطمئنون تماما اطمئنين على الحرمين الشريفين، أو أنه لا يمكن أن يصل إليهما الأعداء، لأن الملائكة تحرس مكة والمدينة، وحتى في زمن ملك أكبر الدجاجلة، وهو أنه يملك العالم كله فعليا وليس عن طريق الصفاء، بل يكون هو الدجال الأكبر اللي هو المسيح الدجال، لا يستطيع دخول مكة والمدينة، وهو يحاول أن يدخلها بالفعل، ولكن على كل نقل من أنقاذهن ملائكة يحرسونها. حديث رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل للمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. يعني المدينة فيها لأواء، فيها شدة، ومع ذلك فيها بركة، بمعنى أن القليل يكفي رغم الشدة، ولكن يكفي ويعيشون حياتهم باستمرار واستقرار رغم قلة ما فيها، لكن ليس فيها ذلك تلك الرفاهية وذلك الرخاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شماننا في شاننا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله وعراقنا. قال: ان بها قرن الشيطان وتهيد الفتن، وان الجفاء بالمشرق. رواه الطبراني في الكبير وروايته ثقات. قرن الشيطان معناه اتباع الشيطان اشياءه، وقيل شدته وقوته ومحل ملكه وتصيفه. وليس هناك على الدوام، ولكن الحقيقة أن الرأس الكبير سبحانه هو الدجال يخرج خلة بين الشام والعراق. ثم إن معظم الفتن جاءت من قبل المشرق، تجد الغلظة والجفاء في قبل المشرق، الردة كانت من قبل المشرق، ردة سليم الكذاب كان قبل المشرق أيضا، والتثار جاء من قبل المشرق، ومعظم الشعوب شديدة الكفر كانت من قبل المشرق. طبعا ليس هناك أن الغرب ليس فيه، بل لكن الذين يكونون في الشرق في كفرهم يكونون أشد فتكا وتدميرا، ليس عندهم يعني أدنى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت حتى قامت بمهيعة. مهيعة هي الزحفة، وهي الزحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الزحفة. رواه الطبراني في الأوسط ورواية إسناده في قرية. مهيعة اسم لقرية قديمة كانت بميقات الحج الثامن على 32 ميلا من مكة. فلما أخرج العماليق بني عبيد إخوة عاد من يثرب، لما أخرجوا من يثرب نزلوها، فجاءهم سيل الجحاف فزحفهم وذهب بهم، فسميت حينئذ الزحفة. هي أرض أصلا من أيام سيدنا إبراهيم، وهي ميقات في الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام. يعني العلم لا يضيع من المدينة، وهي دار الإيمان، الإيمان لا يزال موجودا بها مهما وقع، حتى لو وقع أنواع من الفساد والفتن، لكن تظل طائفة من أهل الإيمان موجودة بالمدينة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومسجدي. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني إلا وابن خزيمة في صحيح أنه قال: مسجدي هذا والبيت المعمور. البيت المعمور الذي في الأرض الذي هو مسجد الكعبة، جزاه الله عز وجل عمارة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أبو طلحة يرجفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا على حقيقته فعلا، ومن ينظر إلى جبل أحد يجد هذا الود بينه وبين هذا الجبل لمن كان مؤمنا. وبعض العلماء يقولون: هذا جبل يحبنا ونحبه، أي يحبنا أهله ونحب أهله، حذف المضافع، يقول أنه في إضافة أهل. والصحيح الذي عليه أهل العلم أهل السنة أنه على حقيقته، وأن المحبة يمكن كما وضعت في الجذع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضع صدع في الجبل، وهذا والله أمر صحيح. فإن الحب يعني يظهر لهذا الجبل، من هذا الجبل العجيب الشأن، لمن كان يعني ناظرا إليه بنظرة الإيمان. قال: فلما أشرف صلى الله عليه وسلم على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها يوم اللذين حجر الطور، مثل ما حرم إبراهيم مكة. قال: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعيهم. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري رحمه الله: قال الخطابي في قوله: هذا جبل يحبنا ونحبه، وراه أراد به أهل المدينة وسكانها. قال: والأولى إجراء، قال البغوي: والأولى إجراؤه على ظاهره، ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، كما حنت الإسطوانة على مفارقته صلى الله عليه وسلم ورجله حتى سمع قول حنينها إلى أن سكنها. وكما أخبر أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي، فلا ينكر عليه أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه وتحن إلى لقائه حالة مفارقته إياها. قال حافظ المنذري: هذا الذي قاله البغوي حسن جيد والله أعلم. وقد روى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. قال الترمذي حديث حسن غريب. يعني هذا من علامات النبوة ومعجزاتها الظاهرة. علي بن أبي طالب سمعه بالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذلك كثيرا، وكان هذا من مقدمات النبوة قبل الوحي، فيتهيأ بذلك، يهيأ بذلك للنبوة أن كان الحجر يقول السلام عليك، كان يسلم عليه، وبعد النبوة كان يسلم عليه الجبال والأشجار بقولها: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عظاه. ولو من عظاه حديث فيه ضعف، هذا ضعف، لكن الجزء الأول مفيش. قال: قد صح عن جماعة من الصحابة أنه قال لأحد: جبل، هذا جبل يحبنا ونحبه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنت أرمي الوحش وأصيدها وأهدي لحمها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو كنت تصيدها بالعقيق لشيعتك إلى الهبس فتلقيتك إذا جئت، فإني أحب العقيق، أحب هذا الوادي، هو كما ذكرنا وادي ذي الخليفة. رواه الطبراني في كبير إسناد حسن. دخل المدينة طبعا، فأنا من داخل المدينة قلنا لا يجوز الصيد، لكن هو يحب العقيق صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت وأنا بالعقيق، فقال: إنك بواد مبارك. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق، أنصلي في هذا الوادي المبارك. رواه ابن خزيمة في صحيح. ليس يستحب الإنسان ينزل بذي الخليفة ويصلي في هذا المكان اللي هو المسجد الميقات، سواء كان ذاهبا إلى مكة أو عائلا إلى المدينة، فلو تيسر له النزول بالميقات ليصلي هناك، ليصلي وهو عاد المدينة، ليس للإحرام كما يظن بعض أن هذا المسجد للإحرام فقط، بل هذا المكان الصلاة فيه مرغب فيها، وادي مبارك، وادي العقيق. أتاه الليلة تلك الليلة في ليلة إحرامه، وهي ليلة الأحد 26 أو 27 من ذي القعدة سنة 10 من الهجرة، أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عمرة يعني في حجة في يوم الأحد، يوم أحرم صلى الله عليه وسلم. الترهيب من إخافة أهل المدينة وإرادتهم بسوء. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أحد أهل المدينة، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما يماع الملح في الماء إلا ذلك. رواه البخاري ومسلم. لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه في الصحاح وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب وصل جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. فخرج يمشي بين ابنيه فانكب، فقال تائسا: من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتاه، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال رسول الله: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يشفق عليه جدا صلى الله عليه وسلم، فكأنه أخاف هو، هذا التعب ولابد أن يخيفه الله. ورواه ابن حبان مختصرا: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ملعب. رواه الطبراني في الأصل والكبير بإسناد جيد. ومن سعيد الطبراني عن سائر بن خلاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافه فأخذه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرف الفريضة والعدل التطوع قاله سفيان الثوري. وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفهم من دهنهم ببأس، يعني أهل المدينة، ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه البزار بن الحسن وآخره في الصحيح بنحوه: دهنهم أي غشيهم بسرعة. هذا آخر ما ذكره الإمام ابن جرير رحمه الله في كتاب قضاء الحج والعمرة، كتاب الحج. أما بحمد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما ثواب من يحج لشخص آخر بنفقة هذا الشخص؟ ثوابه أنه أعان على البر والتقوى، فإن الحج من عبادة الله عز وجل التي من أركان الإسلام، فهذا من التعاون على البر والتقوى. كما أنه يأخذ الثواب الصلاة، فإنه يصلي نفسه لا يصلي لغيره. في الصلوات الخمس التي يصليها في الحرم فهو يصلي لنفسه، وما صلى من نافلة كذلك فهو يصلي نفسه. إنما الأفعال الأخرى اللي هي أفعال الحج هي التي سوف تكون يكون ثوابها للرجل الذي حج عنه، وإن كان من أقاربه فذلك من صلة الرحم، فإن كان أبوه أو أمه فهو بالإضافة إلى ذلك من بر الوالدين، فهذا من أبواب الخير الكثير. علمنا أنه حرام الصلاة في المسجد الذي به قبر، فما موقف الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده ليس به قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وكانت خارج المسجد، ثم إن المسجد توسع من حولها ولم تدخل هي في المسجد أصلا. فالمسجد الذي يعني لو أن الناس دخلت إلى أرض الحجرة المقصورة لكان هذا هو الصلاة عند القبر. أما هذا فلخصوصية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اتسع من حول الحجرة، كما لو أن مسجدا اتسع من حول مكان يعني حجرة بلا حوله وظلت فيها على ما هي عليه. بعض المساجد ممكن تبقى مبنية ومنور السلم جوه ليه؟ جوه المسجد، ده بقى في المسجد، الجزء ده ليس من المسجد ولا يأخذ حكمه. وهذا من خصوصية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أن غيره من المساجد. ثم قالوا ثم هذا قبر الرجل الصالح إذا ليس من المسجد، لكن بني من أجل تعظيم القبر. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني قبل قبره قطعا، لأنه هو الذي بناه في حياته عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور أن يكون مبنيا من أجل قبره عليه الصلاة والسلام. أما قبور الصالحين أو من يظن بهم الصلاح وليس كذلك فهي تبنى عليها المساجد تبركا بالقبور، فهذا هو موطن النهي والتحريم. شرائط عمرو خالد فيها فيديو وفيها نساء متبرجات، ماذا عنها؟ يعني هذا امر يعني ينبغي الانتقال عنه بلا شك، ولا يجوز النظر الى متبرجات سواء في تلفزيون ولا فيديو ولا شرائط عمرو خالد ولا في اي حته. وما الداعي الى ذلك؟ يعني ان الناس تقعد حاجه عجيبه والله، يصوروا فيديو، يصوروا نساء متبرجات ثم جايين يسمعوا محاضره دينيه، ولا يصوروا نساء متبرجات، يدل على الفساد ده. وبعدين ليس فيها علم يعني انما هي موعظه، ففي مواعظ اخرى من مشايخ افاضل افضل من غير هذه المنكرات. عايز جيرانه؟ اعوذ بالله. مين يقول كده؟ الموسيقى من المحرمات بلا شك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كنا اقوام الناس يستحلون الحنا والحرير قوم المعز. كثره الكلام على ظهور المهدي، هذا الكلام وتحديد مواقيت معينه لظهوره وظهور الدجال، هذا من اعظم الخطر. فإن وقته وقت ظهور الإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ما لم يكن ظلما وجورا لا يعلمه إلا الله، هذا من الغيب. نعم قد اقترب رحمه الله، كما أن الساعة قد اقتربت منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كم مضى ولم تقم الساعة؟ يعني ممكن يقول اقترب منذ 1400 سنة، فممكن أن تمضي أيضا ويقول قد اقترب وتمضي 1000 سنة أخرى. هذا بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا، عمر الدنيا مئات الألوف من السنين، الله عز وجل أعلم كم هي. فرغم يعني الاقتراب فهذا أمر نسبي، في واحد يقول بقى السنة الجاية السنة دي، هذا إذا وجدت من يقول ذلك فاعلم أنه ضال. بالإضافة إلى أن هذه الكتب التي تتناول عمر الأمة وتحدد تاريخا محددا لظهور الفتن أو الدجال أو المهدي هي مليئة بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، والناس فيها يعني يقعون يعني كالفرس الذي يقع في النار، وكون الناس يعني يتهافتون عليها كتهافت الفرس على النار لأجل شدة الظلمة وشدة الجهل، فلو وجدوا شيئا وقعوا فيه، وهذا من الفتن. والناس لا يتورعون عن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخترعون الأكاذيب يعني التي يقطع بأنها موضوعة ووضعت بعد الأحداث، يقول لك مخطوطة في دار الكتب خانة مش عارف ايه، ان يملك بعد المئة الالف والثلاثمائة بستة او سبع رجل اسمه ناصر، ويسميه الناس شجاع العرب شجاع العرب، ويخذوه الله في حرب وحرب، ثم يأتي يعز الله مصر لرجل كان ابوه انور منه. الناس بتألف يعني اكاذيب قطعا، ناس حطيتها بعد ايه بعد عبد الناصر وانور السادات، وبعد كده طلعوا لنا يقول لك الخبر طلع فيه زياده، يقول لك ومين اللي هيدور في الكتب خانه دي مخطوطه فيه، مين اللي كاتبها ومخطوطه باسم مين، وهي من انه عهد واحد كتبها كده والفها راجع حاططها في البتاعه، يبقى بقت معجزه عن ابي هريره نعوذ بالله. فانه كتاب من كتب السنه روية به الخزعبلات والعياذ بالله، ليست في كتب شيء من كتب السنه نهائيا، مجرد واحد لا هذه يقول لك كده والله اعلم مين اللي كتبه والعياذ بالله. اليوم الناس يخدعون بذلك، يقول لك خلاص المهدي هيظهر سنه 2002، والمهم ان هذا الرجل يعني والعياذ بالله مؤلف امثال هذه الكتب، طبقه والله فضيحه عظيمه منذ 4 سنوات، والناس ده بتقعد. قال قبل كده في كتاب عمر الاسلام خلاص 1998 ربيع سنه 1992 يظهر الدجال ولابد، وقعد يحدد السنه، وربنا فضح فضيحه سوداء والعياذ بالله باينه جدا انها فضيحه، ومع ذلك يجد ان يؤلف كتب اخرى والعياذ بالله. والناس تتكلم يقول لك هرمجدون ولا هرمجدون المعركه، وده كلها خزعبلات اهل الكتاب والعياذ بالله وضلالتهم. ما عندناش حاجه في الشرع اسمها هرمجدون المعركه اللي بيتكلموا عنها دي، ويعني لا شك ان هناك فعلا هو طبعا في دي حاجات حق طبعا عشان تمر الامور، لكن مليء بالخزعبلات. انا صراحه ارى ان من يشتري هذه الكتب ياثم، لانه يعاون على نشرها، والناس يقولوا 100,000 كتاب اتوزعت و 50,000 نسخه ونحو ذلك من الكتب اللي هي مليئه بالضلال. اول ما تلاقي واحد يحدد تواريخ محدده يبقى يعلم انه ضال، لان هذا ليس من الكتاب ولا من السنه، فضلا على التفاصيل الدقيقه بالاسماء، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاه والسلام ولا يشبه كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ ضال طبعا، بس انا والله اشك في زندقته ونفاقه، لانه هو بيجي معلش هو عارف انه كذاب، يعني حاجات كل احد يبذل بالكذب، فواحد يتجرأ على الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ويدعوه الرؤى والمنامات اللي تمدح هذه الكتب المليئه بالضلال والزور، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الكتاب في المنام وقال له خذ الكتاب ده كله والعياذ بالله. خزعبلات كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الكتب السماويه غير القران نزلت باللغه العربيه؟ طبعا لا، قطعا التوراه ما نزلت باللغه العربيه، والانجيل ما نزلت باللغه العربيه، انما نزلت هذه الكتب بلغات الانبياء الذين ورسل اليهم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يبين لهم. فسيدنا موسى كان يتكلم العبرانيه لا يتكلم العربيه، فالتوراه بالعبرانيه والانجيل بالسريانيه معروف، وليست انها باللغه العربيه. هل هي كلام الله لفظا ومعنى؟ نعم، الذي نزل من عند الله هو كلام الله لفظا ومعنى، ولكن لم يبقى من هذه الكتب الا القران. ف الكتب السماوية الأخرى لم تبقى على ما أنزلت عليه، وإنما وقع فيها التحريف، والذي بين أيديهم الآن هي ما نزل محرفا، فنحن لا نستطيع الجزم لأن هذه الألفاظ وهذه المعاني بالضبط. لكن في معاني التوحيد نجزم أنها من عند الله، نجزم أن معاني التوحيد والمعاني الحق والشهادة لنبوة الأنبياء وما وافق القرآن فيها فنجزم أنها حق ومن عند الله، لكن من جهة المعنى لا من جهة الألفاظ، ونجزم أنه زيد فيها ونقص منها. هل المسلمون في المتعاشين بغير العربية يعيشون في غير المسلمة صنع صعب أكثر لنفس الأعمال من المسلمين العرب لصعوبة المجتمع على الأمور الشرعية، أو أن هو يعني اللغة العربية فضل عظيم؟ فلا شك أن كل إنسان يجاهد للوصول إلى الحق يأخذ ثواب، لكن عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، لأنهم لن يتمكنوا في الحقيقة من الوصول إلى العلم الحقيقي إلا باللغة العربية. عليك السلام. الأوائل خاصة بالخصة الموجودة في المجلس الحتمي شكرا جمالي زكاة مال، نعم على الصحيح، إذا قبضوها يخرجونها لما مضى من السنين من أول ما مات الرجل. الأموال التي في البنك تحت التصرف كيف تخرج عليها زكاة المال؟ أول حاجة لازم تنزعها من البنوك الربوية، وعليها زكاة المال كل عام من تاريخ ملك النصاب إذا مر عليه حول هجري يخرج 2.5%. الأموال خاصة بها وبأولادها، الأيتام، على الأيتام زكاة لأنهم أغنياء طالما زاد المال عن النصاب نحو 500 جنيه تقريبا. الله يسجي مسجد به قبر قبل الالتزام ولا أعلم هذه الصلاة، لا يلزم إعادة هذه الصلاة، والله أعلم. تقول حرمت الغناء والموسيقى، حرمت أنت لا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال حديث البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وما جاء في صحيح الغناء من غير آلة، دف ده دف يضربان بالدف. تكلم حديث هو نفس الحديث بعينه، قال: جريتان تضربان بالدف وتغنيان بغناء دعاء. ايه لا ده حديث يوم العيد ده، مزمار الشيطان في بيت رسول الله قال: دعهما يا وقف فإن لقوم لكل قوم عيدا وهذا يدوم أهل الإسلام. فده حديث صحيح ماشي، بنقول دي اللي عايزين يضربوا بالدف في يوم العيد يضربوا بالدف، لكن مش من المعاد، ما قالش الموسيقى والناي والكمان والعود، دي المعازف، دي حديث في البخاري معلقة مجزومة به في تحريم المعازف. الدف حاجة تانية غير المعازف، فيجوز استعمال الدف في العيد وفي العرس وليس ايضا ديدنا كل وقت، والا ابو بكر ما كانش هيمكن لو كانوا كل يوم وليله يستعملوا الدف حتى هو مباح، ما كانش ابو بكر هيقول ابي مار الشيطان في بيت وسلم، وكانش الرسول يقول ايه ان لكل قوم عيدا. فاحنا في العرس والعيد اللي عايز يستعمل الدف وممن ينتفع به كالنساء والاطفال لا يمنع من ذلك، ويغنوا سيبوهم يغنوا. الغناء بدون اله او باله الدف فقط ليس بممنوع، لانشاد الغناء ما قلناش الغناء كله حرام، الغناء اللي هو بالآلة، والغناء اللي هو محرم بقى غناء المرأة الأجنبية عارية الجسد والشعر وكذا تخضع بالقول، فهذا لا يختلف فيه أحد، حتى من يجيز الموسيقى لا يختلف في تحريمه. ها طبعا بلا شك، وهو كل الغناء بتاع اليومين دول ايه من هذا، ومفيش حد يشك ان مثلا الغناء بتاع الحب والغرام وكلهم اصلا كده، والبنات اللي بيغنوا دول شكلهم ايه، النساء اللي بيغنوا شكلهم ايه في قمة الفساد. ده ما فيش حد من العلماء خالص يجيزه بحال من الأحوال، فضلا من نظام اللي قلنا كشف العورات ونحو ذلك. لكن عموما اللي ورد في الحديث اللي هو ما ذكرنا من الدف، والله أعلم.